طيب فضيلتكم قلتم الآن أنه آدم خلق من طين لمحاور خمسة. هذه المحاور الذي ذكرتها. هذه المحاور لهذا خلق من طين. من طين. ولهذا هو مهيئ أصلا للعيش على الأرض. لكي يتعايش على الأرض لأنه لا. لأن لو خلق من شيء آخر طب كيف يعيش عليها؟ طب استطراد جانبي. نعم. الجنة جنة آدم كانت في الملأ الأعلى أم بالأرض؟ يعني هو طبعا العلماء على رأيه. لكن أنا أميل إلى الرأي الذي يقول أنها جنة عادية بستان في كل يعني متطلبات الإنسان البدائي. لماذا؟ وقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى لأن ميسر فيها الأمر الطعام والشراب والمسكن والملبس. يعني جنة للتدريب على الأرض. بالضبط كده. وبعدين الجنة التي وعد المتقون الذي يدخل فيها لا يخرج. الجنة التي وعد المتقون لا يدخلها إبليس. الجنة التي وعد المتقون لا تعرف المعصية. الجنة التي وعد المتقون لا تعرف إغراء الإنسان بأن يرتكب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه. لكن هي مسألة تدريبية عشان لو أخطأ في المرحلة التدريبية يحسن أثناء العمل الرسمي. يعني أنا أتي بالمدرب المتدرب أدربه عشان أتلافى أخطائه. نعم صحيح. وبعدين بعد كده ينزل في العمل الأساسي. نعم. فهذه يعني علاقة يعني آدم بالأرض. لماذا خلق من طين؟ لانه يعني يبدا ايه عشان هو يمثل بنيه في ايه بانه كلنا الان ليس للتحقير مثلا لا بالعكس. او للتقليل بالعكس هو المنشا واحد لكن بما نتفاخر ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولذلك قال في الحديث القدسي يجمع الله العباد يوم القيامه وينادي عليهم نداء يسمعه القاصي كما يسمعه الداني يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم فأين المتقون فيقوم قوم قليل أو قليل الله أكبر هذا حديث صحيح يعني نسب الله التقوى التقوى هذا هو نسب الله. نعم. سبحان الله يعني أبو لهب عند زمزم وأبو جهل عند الحجر وعقبة بن أبي معيط عند الحجر الأسود وأبو ذر في غفار في الجنوب بعيدا غفار غفر الله صحيح. أسلم سلامها الله يبقى إذن ما نفعهم قربهم من الكعبة ولا من الحجر الأسود ولا من الحجر وهم كلهم ولذلك هم كانوا شايفين نفسهم أن يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ويشوفوا أنه من محمد هذا اليتيم الذي ينزل عليه الوحي فبالتالي قضية تكبر يعني زي ما قلت لك أن واحد جاي من قطعة أرض يتفاخر على واحد جاي من قطعة أرض لماذا؟ ليه الاحتقار؟ يعني سبحان الله هو زي ما قال الشاعر فما انا من طين وما انت من خزف كلنا من طين لا كلنا من منشأ واحد سبحان الله فالقضية هو بس يعني شوف اول ما يتمرد الانسان على على على اصله سبحان الله على على طبيعة خلقته وينسى طبيعته انه ينسى بس احنا مش ننسى احنا نتناسى طيب هنا بقول الله تبارك وتعالى لآدم اسكن انت وزوجك الجنة وبعصيان ابليس سلفا بعدم السجود عصيان الأمر الله تبارك وتعالى ورده الأمر على الآمر هنالك آدم وحواء وإبليس ماذا تمثل هذه الثلاثة أركان شوف الله عز وجل خلقنا ذكرا وأنثى نعم ولا يفضل ذكر على أنثى ولا أنثى على ذكر خلاص من عمل صالحا من ذكر او انثى ما فيش قضيه ايه انه خلقت من ضلع اعوج ويعني هو الرجل ناقص ضلع يعني ان هو 24 ضلع 12 ضلع في اليمين و12 ضلع في اليسار والمراه كذلك يبقى اذا مش خدوا ضلع وعمل منه قال وليس الذكر كالانثى لا وليس الذكر كالانثى في في في طبيعه الحياه يعني الذكر لا يحمل لا يحيط لا يعني هو ليس هنا للاختلاف فقط لا لا لا ليس للتفضيل لا لا لا لا, لا, لا سبحان الله لذلك قالت امرأة عمران ها رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى في خدمة المسجد الأقصى كلمة من كلمة من كلمة الله عز وجل هذه أم كلمة أم سبتنا مريم كلمة امرأة عمراء يا ربنا نذرت اللي في بطني عشان يخدم المسجد يعني هي التي قالت وليس الذكر لا هي التي قالت يعني وصدقها رب العباد على قولها لكن هي في الخدمة في طبيعة المهمة في طبيعة المهمة مش عشان الذكر أحسن من الأنثى ذكر او انثى سبحان الله. دي زي دي. طب الرجال قوامون على النساء بايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. أيوة. وبما انفقوا من اموالهم. بس بس خلاص بس بس انتهت الموضوع. لكن لما تلاقي راجل تسلم في بيته قاعد كده معذره زي الحرمه والعياذ بالله ومتكاسل عن العمل ولا عمل له وتخرج المراه لتعمل انقلبت القوامه. أيوة. القوامه بايه؟ ليس بالانفاق فقط. القوامه قوامه عقل. انه يحتوي المساله. لانه مقدم عقله على عاطفته. طب تفضيل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض بالتقوى ايضا؟ لا، الله فضل الناس بعضهم على بعض وفضل العباد بعضهم على بعض بما اقتربوا من الله ومن اوامره. ليس للنوع. لا لا لا، النوع هذه قضية منتهية. مش وارد النوع ده في مذاهب اخرى في ديننا. من عمل صالح من ذكر او انثى ليس بالضبط. نعم. يعني لم يقل يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى ما لم يذكر العباس وحده ولم يذكر صفية وحده. صحيح. كل صحيح. آدم حواء إبليس الشيطان أو الدين. آدم يمثل يعني يمثل الشخص الإنسان الإنسان الذكر الرجل. حواء تمثل الأنثى. تمام. صحيح. إبليس هو إبليس كما هو عدو الاثنين. نعم. هذه العداوة منصوبة من الأزل. نعم. من البداية. يعني من ساعة ما أمر بالسجود فلم يسجد. خلاص. صار إيه؟ نعم. صار عدو. خلاص. نعم. طيب. هذه المنظومة يعني تستطيع أن تقول أن إذا آدم وحواء، نحن عندما نقول آدم وحواء وبنيهم يعني الذرية نعم. يضيقوا الفجوة في الوفاق بينهما وبين شرع الله لا يستطيع إبليس النفاذ. مثل حي. يعني رجل يأتي ليقول أنا رجل أتقي الله، أنا أصلي، أنا أقيم شرع الله، أنا حفيد عمر بن الخطاب، أنا سبحان الله أريد أن أتزوج من ابنتكم. خلاص. بعد الزواج بيومين نجد بخيل لئيم منافق حفيد عبد الله بن أبي بن سلول وليس حفيدا لعمر سبحان الله. يعني لا يتقي الله لا في صغير الامر ولا كبير. حلو اللسان، كلام منمق، يقعد معاك في الجلسه انت عايز تقوم تخلي الزوجه هذه او المراه تمسك البتاع وتضربها على دماغها لان يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. لا والله الثعلب يتعلم منه سبحان الله. فسبحان الله العظيم هذا الانسان عمل فجوة كبيرة ما بينه وبين زوجته. بالله عليك لما هي تأتي لتشعر أن حياتها قد ولت وأن وقتها قد ضاع وأنها قد دمرت وإنسانيتها قد ضاعت سبحان الله. المسافة التي يعمل فيها إبليس كم؟ مسافة كثير. شاسعة كثير مسافة كبيرة. شاسعة. كبيرة. مسافة شاسعة. لما ربنا سبحانه وتعالى قال وأصلحنا له زوجة من الذي أصلح؟ الله سبحانه وتعالى. بس خلاص بايه؟ بتقواها لله. لان بعدها قال واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. يبقى اذا قضيه انهم لما اتقوا الله سد الخلل. اتحبني؟ قال لها نعم. من هذا؟ وزوجه زوجه من عصر التابعين. انت بتحبني وان طلبت منك شيئا نفذته لي؟ قال طبعا اكيد. قال انا متزوجه منك منذ متى؟ من العام الماضي. تطلقني. قال ليه يا بنت الحلال؟ تطلقني. قال انا اخذتك من بيت ولابد ان اروح الاول عند الكبار ونشوف الموضوع. نعم. وهو ماشي الطريق عثر في حجر كسرت رجله، شالوه جبسوه حضروا الجبيره ورجعوا البيت فافاق من الاغماء. قال ان شاء الله لما افيق باذن الله يعني اقدر امشي على رجلي ان شاء الله نعطيك. قالت لا انا لا اريد طلاق. يا رجل مكثت معك سنه. لم تمرض مرة ولم يصدع رأسك مرة ولم تسخن مرة. قلت أنا أسكن مع الشيطان. فلما كسرت رجلك علمت أنك قريب من الله. هذا مقياس تاني. الله أكبر. هذا مقياس آخر سبحان الله. إذا مر عام على الإنسان بدون ابتلاء يراجع حساباته مع الله. عام 40 يوم. 40 يوم. 40 يوم ما يمر عليك بلاء ولا هم ولا غم ولا ضنك ولا مرض. أنا بعيد عن الله. في إيه؟ في إيه؟ لأن إبليس هو الذي يحدث له هذا. لا يمرض ولا يسقم ولا أبدا. لا. هو شغال يا لطيف على طول. ما فيش. واذا حدث الانسان ابتلاءات لا يسلم من لسان الاخرين من اعماله السيئه من عصيانه لله من كذا. شوف لك شيء سيب. لو انا رصدت حياتي ارصد كلام الناس واراء الناس وافكار الناس والله ما زادني الناس الا غما سبحان الله. قال شاعرنا: وما ساءني إلا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست أعرفه. يعني فقضية إبليس هو الرجل أو المرأة أو كلاهما، نعم، عبارة عن حصن، زي حصن زي حدود الدولة. نعم. دولة تركت حدودها وشالت منها الإيه الحراسة والجيش والعيون والجواسيس التي تبثهم وإلى آخره، يدخل ينفذ بسهولة. لكن لو في يقظة، هكذا المسلم كلما حصن نفسه، لأن رب الله عز وجل لما أهبط آدم لم يهبطه هكذا، أعطاه منهج. فابن آدم يأتينكم مني هدى، أيوة، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. خلاص، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. لكن هو إيه اللي بيخلينا نضل ونشقى؟ سبحان الله، بعدنا عن المنهج. ما هو الله يرضى عن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحصير قد أثر في جنبه، عمل علامات، علامات خضوع، نعم، فبكى، قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. هذا هو الكلام بالمناسبة الذي يقال الآن: لما هم الكفار منعمون هكذا. بما رد الرسول؟ بما قال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. الله أكبر. أظن الواضح لا بيقول على إنها نبوة لا ملك، أيوة، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. أقول لك شيء، انظر إلى عائلتنا. نعم. وصارنا العديد قريبة مننا، أولاد الخالات والعمات، امرأة ناضجة 25 و30 سنة و40 سنة، ولبس ما يسمى بالحجاب المتبرج. يعني إن شئت جميل هذا المصطلح. مصطلح يلمن. الحجاب المتبرج. حجاب. هي حجاب على ماذا؟ حجاب على هي بالضبط هي إيه؟ كاسية عارية. الرسول عليها قال كاسية عارية، فنحن نفسر الكاسية العارية بالحجاب المتبرج. المحجبة السافرة. المحجبة السافرة. هي إيه؟ في ظنها أنها محجبة، هي كاسية. وهي أمام الناس ليست كاسية. الحجاب الطرحة كده عشان تثبت للناس ان شعرها جميل، مش صلعاء، خصلة. نعم. ما دي الخيبة، ما الخصلة دي ان شاء الله لما تحترق في النار تكتشف ان ده مش حجاب. يا لطيف يا لطيف. وبعدين الحجاب يجب ان يكون فضفاض، ما فيش فضفاض، ولك في ايه يعني ايه البنطلون ده مش عارف ده السروال ده حشمة. هتبص كده تقول طيب وبعدين، طب هو مين غلب في الفريق القومي الاماراتي ولا المصري؟ خلاص بقى ندخل في موضوع ثاني، لا داعي للكلام. نعم. لا شوف، أيستهزأ بدين الله ونحن بين اظهر الناس؟ لا، لأن هذا لحق بدين الله. مش مثلا تيجي تقول ايه يعني، يقول بتاع الحميه، خلي بالك، كوب من الماء صباحا، ملعقه عسل، برتقالة او وصفه محدده، وتكتب ويفتحوا الراجل بيعمل لهم الطبيخ، وقطعه من البصل، تتصل بالتليفون من امريكا، كم جرام؟ لا اله الا الله والموت يبعثه والله. خلاص، طيب اذا كان في الطبيخ او الطبخ عايزك مقادير محدده، اليس الحجاب له قانون؟ الله غفور رحيم يا مولانا. طيب انت يعني اللهم اني صائم، سيدنا محمد هيشفع للناس. حضرتك لما تضيقها يعني، جميل جميل جميل جميل. اقول لك انا اجيب لك حديث البخاري، بعدين الحياه الدنيا زينه، اجيب لك حديث البخاري يا ابن اسفضل. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: يزاد اناس عن الحوض من امتي يوم القيامه، يعني يطردهم يدفعون الملائكه تمنع، ممنوع تشرب. يا رب فانهض لاشفع لهم عند ربي. نعم. يتحرك الرسول يقول أمتي عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول لي ربي: يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. الله. أقول: ماذا يا رب؟ أقول: إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، رجع زي ما كانت جدتها في الأربعينات عارية، هي رجعت عارية زي ما هي، وإن كان يعني عاملة نفسها مغطية وعاملة زينة في روحها سبحان الله، وحط بلاوي على وجهها سبحان الله، هذا الذي ينخر في جلود بناتنا ويعجزهم قبل الأوان، ويضع للمرأة عمر 50 سنة فوق عمرها، وجدتها كانت ليس لها إلا الماء، وكان وجهها ناضر إلى سن 80، تحب تبص في وجه المرأة تقول الله نور، والعياذ بالله بنت صغير 20 سنة، تبص والعياذ بالله أحمق كلية فنون جميلة، لا إله إلا الله، فتقول لا حول ولا قوة، دي رايحة جامعة ولا رايحة عرس؟ فمصيبة. فإنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير، سحقا سحقا هلاكا هلاكا. اللي بدل وغير الدين ده له قوانين، هتبدل وتعمل دين جديد؟ ما ينفعش. ألا إن الحلال حلال إلى يوم القيامة ولا إن الحرام حرام إلى يوم القيامة. نعم بس صحيح. تمام. طيب ليه يعني هنا الدرس المستفاد لما هذا الصراع بين إبليس وبني آدم؟ لماذا؟ لكي يستبين أصل القضية. لو كان على وتيرة واحدة من ما فيش مقاومة، لأن سنة التدافع دي سنة من سنن الله عز وجل. يعني سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. كله يتدافع. نعم. وبعدين هم يدفعوا بعض وبعدين ايه يطلع ابليس يدفع الكل. يدفع الكل. سبحان الله. فسنة التدافع تدل الاستمرار. وليميز الخبيثة من الطيب. الله يرضى عليك. عشان والا ما كانش في امتحان اخر السنة في المقررات. صح. تعالى عشان نشوف مين اللي ذاكر، مين اللي نام. صح. مين اللي حضر المحاضرات، مين اللي لم يحضر، تستبين الصورة. طب بالمناسبة استطرد جانبي. نعم. هنا إبليس في عصيانه أمر الله تبارك وتعالى كان مخيرا أم مسير؟ لا مخير. هو إبليس بأصل خلقته مخير؟ مخير. أم مسير؟ مخير. مخير. هو مخير. لأنه من الجن. هو من الجن. غير. والجن مكلف. إن إبليس كان من الجن. الجن. فسق عن أمر ربه. فهو مخير. لو كان مسيرا لما حوسب على تسير. يعني إذن معارضة إبليس، وهذا أيضا فيه درس لنا كبني آدم. لما عارض إبليس ربه؟ لأن دخل في إطار العقل المطلق مع الكبر. العقل مع الكبر ودي تجدها في كثير من الناس. هذا الدرس المستمر نسقط على الواقع. أول ما تجد واحد يرفض الرأي أو يرفض الحق، قال اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطلة ولو من قريب الحبيب. يعني هذا قريب لنا لا لا لا امام الناس. شوف الله يرضى عن سعد، سيدنا سعد بن ابي وقاص. نعم. كان مشهور ببره بامه. نعم. بر. فلما اسلم راح جت في فناء البيت سمو الحوش من غير سقف، وراحت جلست، لن اذوق لا طعاما ولا شرابا ولا ظلا حتى تكفر بمحمد. وكان يبرها ايام الجاهليه. بر بها في ايام الجاهليه. ويقال او يشار عليك ويقال قاتل امه، هي يعني بتهدده تهديد. شوف الجبروت بتاع الجاهليه شديد. شوف جبروت امراه حديديه. امراه حديديه. نعم. شوف الثاني منطق الايمان. قال يا امه تعلمين بري بك، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما كفرت برسول الله. الله تفضلي تشربي. فهو بيفهمها ان في فواصل في القضيه. هو ان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه. بس قف عند حته معينه. بس في ناس من الهبل بتاع بعض الامهات معذره في الكلمه يعني. يعني تقول ايه؟ تقول له عارف لو ما جيت عندي كل يوم لن تبني ولا عرف، هنكون غضبان عليك اليوم القيامه. عندهم غضبان عليك اليوم القيامه دي يعني في اللسان. كلما راحت الولد برا اكثر كلما هي يعني تمادت اكثر. يا اخي يعني خفف الوطن. ليس بهذا المنطق. نعم. وانما الام العاقله التي تحتوي بنيها. طب اذا ابليس رفض تكبرا وقياسا على عقله. لان هو تكبر ليه؟ لان لم ياخذ النص كما هو. انا ممكن اخذ النص دون نقاش. لكن هو ايه؟ قال انا خير منه. كيف انا اسجد يعني الاخير يسجد لمن دونه؟ فرفض نفسه. هو اعمل عقله اذا معذره يعني لا عقل مع النص. لا ده اعمال العقل في النص ولكن بضوابط. اذا هنالك ضوابط للفكر الاسلامي. لا طبعا لا. العقل على اطلاقه يهلك الانسان ويضيعه كما صنع بابليس وكما صنع بعض المعتزله. فصل قصير ونواصل استمعاء حضراتكم مشاهدينا الكرام. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم ثانية. مرحبا. إذا إبليس رفض تكبرا. طيب حجم الشيطنة أو هذه الأبلثة كبيرة بالنسبة لنا أم نحن صغارا أم ماذا يعني؟ هي قلنا إن لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. نعم. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. تمام. الم يكن ولي الله الذي يتولى الصالحين. بالله عليك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. الله يرضى عليك. قالوا ايه؟ لو انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يبقى اذا المخلص ده ما يستطيع ابليس. ما هو مخلص اي نبي او رسول؟ لا ابدا. مخلص. قال يا عمر ما راك الشيطان سالكا طريقا الا وسلك طريقا اخر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال العمر هذا الكلام. كان الشيطان يشوف في طريق، الشيطان يشوف في سكة تانية ولا بعد عن هذا. يبقى بايه؟ بسابقة اعماله. نعم. بقوة شكيمته. نعم. بانه ضبط نفسه. فسبحان الله صار محمدي النزعة. خلاص الشيطان وماذا؟ قال يا حسن يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان؟ قال وما الشيطان؟ وما الشيطان؟ ما الشيطان؟ وما الشيطان؟ التحقير. قال قال, قال قال قال سبحان الله قال والله لقد اطيع فما نفع وعصي فما ضر. صح ولا لا؟ وما الشيطان صحيح. صح صح يعني يعني اطيع فما نفع. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخكم. هي كده هي كده. لا تلوموني ولوموا انفسكم. سبحان الله وما كان يعلى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا اقول لك تعالى يا عمي اقعد في الخماره تعجي. تعالى وقت في الحفلة اللي فيها الراقصة دي سيب الصلاة وتعالى مش عارف ايه سيب الشيخ عمر والراجل اللي قاعد يدردش معاه ده ويقول لك الحلال والحرام يا عم مش كده الحكاية اهون من هذا. تعالى شوف بس رقق قلبك اعمل مش عارف ايه ويرضى بالمحقرات. يعني الشيطان يرضى بسنة الموسيقى البسيطة اللي في الاعلان. ماذا نعم الشيطان يرضى بسنة الموسيقى البسيطة دي ما كانش في داعي ليه؟ هذا برنامج توجيهي يعني ما نعم. ما طب سابقة أعمال إبليس ها. كانت تدل على أنه سوف ينحرف هكذا؟ لا أبدا هو كان عابد ودي خطيرة. سبحان الله يعني لما ينحرف لما ينحرف لأنه عند نقطة معينة الأنا كبرت الأنا أنا الله اضطر بعبادته وقرب من الله إحدى الثالوث الذي يدخل النار. أنا أنا ولي وعندي انا دي ابليسيه انا خير منه ولي الفرعونيه ملك مصر ولي ملك مصر وعندي قارونيه انما اوتيته على علم عندي. ما كله يقول لك ايه وانت هتاخد ايه انت عندك العلم عندي انا ولي وعندي المسلم قال لا يعرف هذه الكلمات الثلاث الله ودي تجدها في كل لسان. يقول لك شوف شوف يا استاذ محمد انا واعوذ بالله من كلمه انا انت ما انت قلت انا استعبط عليا فسبحان الله في الناس. وبعدين يقول انا عندي ولي كذا ولي طبعا يعني طبعا لا هي مع بعض مع بعض يعني لا هو قاروني فرعوني ابليسي في مركب واحد. يا لطيف. اذا الانسان حتى العابد لا يغتر بعبادته وقربه من الله عز وجل. الله اكبر. المهم في حسن الختام. والله عجيب. والله الانسان يخاف والله. طيب. لا لابد نعم. طيب يعني ادم صور له هذا الحوار ورآه رأي العين. جميل. وحذر من قبل الله تبارك وتعالى بأن إبليس عدو. تمام. ولا تقرب هذه الشجرة. ويسكن الجنة. أنا سوف أفصل نقطتين. طيب. يدخل الجنة هو وزوجه ويأكل منها حيث شاء رغدا. زي على كيفك. كله حلال. كله حلال. وصدر الأمر الإلهي ولا تقرب هذه الشجرة. جميل. جميل. ما الذي كان ينبغي على أبينا آدم عمله لحظة صدور هذا الأمر الإلهي؟ أولا كان من الواجب يحصن نفسه ويذكر زوجه حواء انا ان رأيتيني اقتربت من الشجره يبقى نبهيني. ده جميل. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا ايقظ زوجته لصلاه الفجر فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت ورحم الله زوجته ايقظت زوجها لصلاه الفجر فسبحان الله فنضحت وجهها بالماء البارد فاستيقظ. ليه سيدنا الرسول كل ليلة يمر على بيوت النساء وينتهي ببيت علي وفاطمة يقول أيقظوا صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. كل يوم الصباح بهذا المنطق الله على كل الغرف على كل البيوت سبحان الله ويجي على بيت علي وفاطمة يا علي يا فاطمة ألا تصليان. كان من طبيعة علي وفاطمة يقوم الليل كله ويجي قبل الفجر ويضطجع فكان يدخل عليه شوي فيستيقظ يقول يا رسول الله يحب يدعى بالرسول يعني. إن أرواحنا بيد الله إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها فيقلب الرسول كفه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تجادل مين يا علي لكن هو باب يعني مداعبة مع حماه الله رسول الله فقضية التذكير يقول يا حواء لما تجدي بهذا المنطق أبقى أوقفيني لأن الصحابية تمسك زوجها الصباح وهو رايح الشغل ولا استحلفك بالله يا أبا فلان ألا تدخل علينا حراما نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. مش تقدم له الطلبات احنا عايزين ومحتاجين منين ما لناش دعوة اتصرف وبيت فلان عنده وامرأة فلان عندها. هل هنا تقبل هذه امرأة قديمة التي قلت عنها الآن أما لا هذه لا امرأة لا 2006 لا لا لا امرأة مدرنة نحن نريدها مرة أخرى نحن نريدها مرة واحدة. من لم يركب نحن الحال الحمد لله. دعوة للتخلف؟ لا لا لا لا, لا. أبناؤنا في صح, أبناؤنا الحمد لله في صحوة, ومن لم يركب سفينة الصحوة رضي بأن يكون مع الخوالف. نحن نريد ركوب سفينة الصحوة. الصحوة لابد وموجودة بفضل الله. فهنا لكن آدم أبو شيء يا حواء لم يتفق مع حواء بمسألة التذكير هذه. ذكرين. طيب. فهم الاثنين من طبيعة الإنسان النسيان. خلاص. فناسية وعزيمة قلت. ليه ليه هو ليه ليه حصلوا كده؟ بس لكن العهد كان لآدم ليس لآدم وحواء. لا لا لا لا, لا لا لا وحواء أيضا. وحواء أيضا. بس على التغليب. على التغليب. لأنه مذكر. طب بالضبط. وبعدين حتى في العصيان. حتى قال فنسي. لا لا نفس هم برضو نفس القضية. هذا نفس القضية. هم الاثنين. هم الاثنين. هم الاثنين سبحان الله. لأن الكتب تقول إن حواء هي السبب. وهي اللي خلته ياكل وهو اللي خلته يعني اتكلم ده ما مش هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن لا لا لا لا انت زوجها ولولا اليهود ما خنض اللحم لا لا لا لا لا هذا ليس على حديث ليس بحديث لا لا لا لا لا طيب وبعدين النقطه الثانيه ان الشيطان جاله في المقتل يعني ما كل واحد فينا له ثغره ودي تنسويها من قصه نعم صحيح قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين يعني إيه؟ أنت لو أكلت يا آدم وحواء ستصير الشجرة دي تصير ملكة من يكره أن يصير ملكا لا نوازع عنده للشر نعم من يكره ما أحد نعم. العكس أنا عايز أصير ملك أنا عايز أكون ملك ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين يعني لا يموت وهذه آفة البشرية هو الإنسان ليه بيحب يتزوج ويفضل يبحث عن قضية الخلفة ليه عشان اسمه يظل دي ملكة داخلية سبحان الله وبعدين فأول هي من لدن آدم بالضبط فدلاهما بغرور قال أنا أعيش ملك إلى الأبد ولا أعصي الله هذا شيء طيب شيء عظيم جميل هذه الوسواس إذن هو زين لهما هذا العمل ما هو الشيطان دائما يزين وما زالك ليه سمي الغرور يغرك ثم يضرك وهذا الكلام في ظاهره شيء جيد ان تكون ملكا مطيعا لله تبارك وتعالى هو الشيطان هيجي يقول لك اقول لك شيء تيجي تتخف تدخل رمضان في رمضان نعم. تصلي ركعتين نعم. الله اكبر يشيطان يقول لك ايه انت في بيتك بتصلي بسرعه وجاي قدام الناس وعامل لي ابو بكر الصديق يا رجل اتق الله انت ليه كده مرائي الشيطان هو اللي كده هو مش حديث عليا لا حول بس هو المهم يخرجني منها باي شكل فابو حامد الغزالي كان خبير قلوب نعم ان جاءك الشيطان وقال لك انك تطيل لترى فاطل صلاتك واخلص نيتك اقطع عليه الباب انا مالي انا بصلي لله انت مالك انت تقول لي مش عارف ايه فبالتالي ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكون ملكين أو تكون من الخالدين فدلاهما بغرور ضحك عليه أين كان عقل آدم وتذكره لأمر الله سبحانه وتعالى ولا تقرب بالعكس ده هو يعني زي ما نقول إيه هو محدد وعارف أن هو منها تحيو ها نعم وفيها تموت يعني أنت هو يعلم بدايته ونهايته حلو جميل نعم قال له ده لعلمك أنت لو أكلت من الشجر دي أنت مش هيصيبك ضرر ده بس ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يكلفك طوال الحياة لكن أنت لو أكلت منها تصير ملك وتخلد لكنه يعلم ان هذا عدو هو قضية العدو والله تبارك وتعالى حذره منه الغين لما يجي الغيمة لما يجي لا يرى الانسان الناصح عدوا ساعات ما تأتي النصيحة او الكلام على وتيرة الانسان وعلى ما يحب يبتدي الانسان يسمع يعني هو كان في نية آدم يحب أن يأكل من هذه الشجرة؟ لا من قبل ممنوع مرغوب مثلاً لا لا لا هو شوف الشجرة هذه تمثل ما حرم الله عز وجل طيب ولكن أبونا آدم لم يأكلها على أن على قصة التحريم أكلها على لا أكلها على على على نصيحة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فشيث ابن أبونا آدم في مروه في السيرة قال يا أبتي تسمع للشيطان وتعصي الرحمن قال والله يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا فقسمهما اقسم له الله فلما اقسم قال معقول يقسم وهو كذب لا توكل على الله كل يا حواء اكل حواء بدت العوره اذا هنا الدرس حتى لا نغتر بكلام الشيطان مهما كان مهما ياكل الشيطان لن ياتي لك بخير لان ادم نسي بالضبط كلام الله سبحانه وتعالى ثم اغتر بكلام الشيطان ثم راى صوره مشرقه للاكل من الشجره قال يا سلام اصيب ملك وتاني يقسم له قل والله انا صادق فيما اقول. سبحان الله. فاول ما اقسم هو يعني ابونا ادم لم يتروى مع الشيطان لحظه. ابونا ادم الفطره في منابعها. يكون عندك ولد كده طيب صالح الوقت زميله في المدرسه دايم يقول عارف الاستاذ ده مش عارف عمل ايه الولد يصدق ده بقى الفطره. طب هنا سؤال الاستطراد جانبي، يعني الحصيله او المعرفه التراكميه لدى ابينا ادم انذا كانت كثيره ام هو حديث عهد هو جديد؟ لا هو حديث عهد لانه علم يعني ادم مجرد علم اسماء مسميات فقط لكن لم يرد له خبرات مثلا ولا خبره بالمعصيه ولا خبره بالمعصيه هو ما عرف كيف يعصي وما حتى عرف كيف يتوب اصلا. الله يرضى عليه. حتى يعني كانه استحى طبقه يخصفان عليهما من ورق الجنه. وبعدين تلعثم في الكلام فتلقى ادم من ربه كلمات، يعني لم يتب الا لما تعلم كيف يتوب. هذه التكريمات التي لم تلقاها الله عز وجل القاها له عشان يفتح لنا مجال التوبه. طيب الفرق بين معصيه ادم وبين معصيه ابليس؟ الله يرضى عليك. كلاهما عصى. الفرق ادم ارتكب المنهي ولكن ابليس عصى الامر، رد الامر على الامر. وعصيان الامر أصعب عند الله من ارتكاب المنهي لأن المنهي تدل على أن فيه غرائز موضوعة في الإنسان، زين للناس حب الشهوات زين مزينة فهي موجودة في الإنسان، فهو لما يرتكب المنهي وبعدين يبتدي يتوب. فلما تاب آدم الله تاب عليه. يعني مثلا إذا تركت الصلاة مثلا وأنا عنها غافل أو نسي أو لا أو إذا ناسي. تركت الصلاة فأنا كسرت الأمر. ها؟ لا إذا أنكرت الصلاة. لا أنكرت له والعياذ بالله، أنكرت له والعياذ بالله. الإنكار المنكر كافر. المنكر كافر. من انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره فقد خرج من الدين. والترك لا الترك يعني اما تكاسلا يعني في نعم او جهودا تكاسلا مثلا لعل عسى الله ان يتوب. عسى الله ان يتوب. هنا شبيهه بمعصيه ادم. ايوه لا ان هو اصل ترك الصلاه ده تكسير امر ان بيقول ربنا واقيموا الصلاه نعم. لكن الغيبه ولا يغتب بعضكم بعضا ده ايه؟ طب ما هو ولا تقرب. جميل. طيب. هذا تكسير امر. طيب. نعم هذا تكسير امر. لا تقرب ده نهي. مغلوش اقرب ما اغلو لا تقرب ده نهي. هذا نهي. هو ارتكب المنهي. ارتكب المنهي. اما ابليس كسر الامر عصى الامر. فانت لما تترك الصلاه تعصي الامر. يصير ابليس. وبالتالي هو ترك السجود اصلا يعني. ولذلك فقضيه ان من يعني من جاء وقد ترك الصلاه وما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر. نفس الحديث. لكن المنهي الذي نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه ده يدل على غرائز الانسان. فلما فيه يتوب يعني. لما يتوب فيه عودة. حصل مع ابو ادم. هو لما ارتكب المنهي ثم تاب عليه وهذا بس. تمام. طب هنا هل الله تبارك وتعالى خلى بين آدم وبين عقله وبين الشيطان، تركه لحال سبيله هكذا ليرى كيف يتصرف ويصنع مع الشيطان وهو يوسوس له؟ أولا مع أنه قال أن يحذره أن الشيطان عدو سوف يوسوس له لهما فيخرجهما من الجنة فأخرجهما مما كان فيه. ولا يخرجنكما من الجنة. فلا يخرجنكما من الجنة. فتشق. نعم. نسي كل هذا. كل هذا يعني نزل. أخذ شوف يعني ولقد عهد تحت العنوان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عزم على التذكر من. عزم على استمرار الطاعة. هذا كلام طيب. هذا طبعا ده رحمة لنا. لأن أحيانا أنت تجي لك أيام عايز تقرأ قرآن وتحضر مجالس علم وتعمل صدقات وتصل الأرحام وأحيانا لك فتور في العبادة. صحيح. تقول يا خبر طيب كيف أن الحمد لله ولذلك إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة. يعني القلوب لما تقبل كثر من الخير احضر مجلس علم ولما يدبر القلب عليك الفريضه بس الفريضة. ما لان النفوس تكل ما تحملهاش فوق الطاقه. سبحان ما الله. هذا الحبل سبحان الله. قالوا حبل زينب. قال اي الزناب اي الزينب زينب مين؟ قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود. ماذا تصنع زينب؟ قال ربط في اخر المسجد حبل في ضفيرة الشعر ويتقوم الليل فلما تيجي تقرا القران وهي جالسه لما تنام الحبل يشدها تستيقظ. سبحان الله. قال لا اذا نعس احدكم او نام فلينم ربما ياتي ليدعو لنفسه فيدعو عليها. الله أكبر. ائتوا من الدين ما استطعتم. عظمة الله. الرهبانة مش موجودة. جميل. مش موجودة. جميل. جميل. سبحان الله. نعم. جميل. إن قوما يا أبا بكر شاركونا في الغزو هم على أسرتهم في البيوت. ما خلوا. نعم. شاركونا في الغزو ليه؟ بصدق نيته. صحيح. طيب. عصى آدم. نعم. ولكن عصيان وعصيان نسيان. وارتكاب منهي. ارتكاب المنهي. أما إبليس فعصيانه. تكسير الأمر. ورد الأمر على أمره. هذه المصيبة. لآدم توبة. أيوة نعم. ولإبليس. ولإبليس أوبة لو آب لكنه ما آب ما طرق الباب. هل ورد عليه؟ لا مش عرض. الله ما هو أبونا آدم ماذا فوات فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب. لا تلقى آدم على الاستغفار سبحانه فاستغفر. كان ممكن يقول إيه يعني المشكلة يعني هي الشجرة يعني هي القضية دي صغيرة. الله تعالى تعالى كلم واحد مدخن الآن. قول لي يا أخي مش داعي بس لا أوعى تقول لي حرام. طب أنت عايزها إيه؟ وعيسى مكروه. يا سيدي مكروه مكروه سبع. بس مكروه في حق من؟ في حق الله. لا خبر لا اله الا الله حرام. لا اله الا الله. الله لا حول ولا قوه. حق الله. وبعدين وبعدين يا استاذ فلان تشرب كم مكروه في اليوم؟ يقول لك 20. يقول طب 20 مكروه مش بواحد حرام؟ ها سبحان الله. طب تقدر يا فلان يا مدخن ها تطلع رغيف ويقول له خذ رغيف لله وخذ قميص لله وخذ ورقه لله. تقدر تقول لواحد مسكين خذ سيجاره لله؟ ما تقدرش. هيتصدق بما لا يستريح له. فهي قضية كده قضية بهذا المنطق. قضية ايه يعني في حق من؟ لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه. هذه قضية ونعم بالله بهذا المنطق يعني. طيب. فابليس ما طرق باب التوبة. لا بالعكس هو دعا الله وربنا استجاب. رب انظرني يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. قال لا اغوينهم ولا اتينهم وهعمل وهسوي ولا اقعدن لهم. سبحان الله. نعم. سبحان لا لا يعني لقد قعد الشيطان لابن ادم بكل اطرقه. فراه ذاهبا للمسجد. قال يا راجل تسيب بيتك. راه ذاهب للجهاد. يا راجل تربل زوجتك هو كده وشغلته كده. ما سر هذا الحقد الدفين عند ابليس لبني ادم؟ انه راى انه مفضل عنه والمتكبر لا يحب ان يرى مخلوقا افضل منه. عجيب. الله هذه من امراض العصر. لا يستطيع يرى. ليه عمرو بتاع ونشرب ان وردنا الماء صفوا. عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم ويشرب غيرنا كدرا وطينا. طب ليه يا ابن الحلال انت تشرب ماء صفوا وليه غيرك يشرب؟ لانه شعر انه من طين غير الطين. وإذا بلغ الوليد لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. تخيل خد مؤهل الوليد ده كان يعملوا له ايه؟ ده هو ده فطن بس يسجدوا له. لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا هو الكبر. عصبيه. هذا هو الكبر. هذا هو الكبر. الى هذه الدرجه نجح ابليس في زرع الكبر في بني ادم؟ لا هو بني ادم هو موجود. لا لا لا هو بني ادم في من ضمن اخلاقياته ها الاخلاق الشيطانيه اذا كبرها. يعني اللي هو قضيه الايه؟ قضيه الكبر. نعم. هو الله يرضى عن عمر بن الخطاب شايل حزمه حطب. فابن عبد الله ماذا تصنع امير المؤمنين؟ قال اسكت. ارادت نفس ابيك ان تستشرف فاردت ان احط منها. هي امير المؤمنين يعني. شيل شويه حطب. هذا الكلام يجوز الان يا مولانا؟ ليه لا يجوز؟ هو بلا اقول في 2006 يا ابن الحلال تخيل انت واحد مسؤول في مؤسسه كده دخل وليه من ضبه كده مثلا وراح مسخ لما حكى مثلا يعني بنفسه. هذا كل مصلحه. لا هذا كل مصلحه ولو نفاقا تلمع حتى سوف يتركه هيبته. لا لا لا بالعكس والله. اذا صنعها ابتغاء مرضات أيوة الله الكلام. سبحان الله. ولذلك طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا في الغزوه قال انا واحد قال انا على ذبح الشاه ولا انا على سلخها تن تنظفها وتن طبخها انا على جمع الحطب. قالوا نكفيك يا رسول الله. قال ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا عنه. إن الله يكره من عبده أن يتميز على أقرانه. الله أكبر. سبحان الله. وبعدين لما أراد رجل أن يحمل ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شد عايز يشد على النبي. قال أتحمل وزري يوم القيامة؟ تمالك. لا. ما سبحان. هذا تأدبا. ما روي مادا رجليه بين صحابته قط. أناس يسيرون وخلفهم جيوش تحمل الحقائب والأمتاع الخاصة. والله ربنا يهدي الحال يا ابن أشوف ربنا يعيدنا إلى حوزة الدين. يعني والله. كل هذه الأشياء تساعد ابن آدم على الكبر. تساعده على لا تساعده على ان يؤاخي الشيطان. يا لطيف. وتركها يخلي بينه وبين الشيطان جدار وحصن. مش قال الرجل وكنت من جند ابليس. بس معاويه بن ابي سفيان معاويه في فتح بيت المقدس لبس وصنع كما يصنع الناس. له منطق مش كبرا هو لدرجه ان ابن الخطاب جرى خلفه بن حسن. في نقطه قال ان اظهار عزه السلطان في هذه البلاد اظهار لعزه الاسلام. ليه؟ لان الغرب عنده مساله المنظر دي نمره واحد، ملوش دعوه بالتقوى، ما يعرفش تقوى، ما يعرفش دين. فخاطبهم بلغتهم، فالتفاضل بايه؟ بما تلبس وبما تركب، وسبحان الله. بس طيب. هبوط ادم وحواء من الجنه، نعم، يعني هذا الهبوط تكريم ام ابتلاء ام هو في قدر الله تبارك وتعالى وقضاء؟ ماذا قال رب العباد في البدايه؟ قال اني جاعل في الارض خليل. يبقى هو في البدايه اصلا ايه؟ في الارض. خلاص، نعم، فاعاده الى ما قدر الله له ان يعيش فيها. نعم، هو قدر. وانما كانت الجنه دي كانت مساله تدريبيه على، نعم، على ماذا؟ يعني تدريب على ماذا؟ تدريب على كيف يعيش في الارض، وكيف يتقي الله، وكيف يحاذر الشيطان. فكل الفتره دي قضى في المده التدريبيه كانت كلها كده دروس، دوره تدريبيه مركزه في كيفيه التعامل مع الشيطان. اصل اذا جنبت انت الشيطان فاصبح عندك بالناقص، اصبح عندك بالايه؟ بالزائد. نعم، سبحان الله. نعم، صحيح. نعم. طب لماذا تاب ادم ولم يتب الشيطان؟ ما هي نفس القضيه. والشيطان يعني ابليس قبل ان يوسوس لادم راى من نعيم الله ما راى. تمام. وما ترك مكانا لا في الارض الا ما سجد فيه لله سجده. طيب ما شاء الله جيد. مجتهدا. ولكن لما لم يتب؟ ولكن لما تكبر وابى امر الله عز وجل في مساله السجود لم يطرق باب الله في التوبة وقال الرب توب عليه. لا، قال رب انظرني ليوم يبعثون. طب عايز تنظر؟ انظر. اعطاه ما طلع. الى هذه الدرجه فضلتك حينما يدخل الكبر الى قلب بني ادم يبعده عن رحمه الله هكذا؟ طار يا رب، ده فيه ناس. يا لطيف، ده فيه ناس. مش الكبر حتى، ده الكبر بالنظره. كنت بص كده، سبحان الله، نظره توضع في ميزان السيئات. يا لطيف. طبعا هي ليست بكلمه، هو نحن مؤاخذون. طبعا ننظر على نظراتنا. طبعا ننظر. طبعا مش في نظرة كده، لو نظرت لك من عالم كده. طب انت عايز ايه؟ الله يعلم خائنة الاعين. الله يرضى عليك. الصدور. الله يرضى عنك. الله. وزي قال، شوف شوف شوف حنان رسول الله. لا. من نظر الى اخيه نظرة رحمة، نظر الله اليه نظرة رحمة، ومن نظر الله اليه نظرة رحمة لن يعذبه في النار يوم القيامة. نظرة واحدة. من صافح اخاه، شوف حنان الاسلام وجمال الاسلام. من صافح اخاه ليس في قلبه احنا ولا حقد من ناحيه اخوه، لا في غضب ولا ولا، وربت على يده هكذا هكذا. سبحان، شوف شوف شوف شوف سبحان شوف الله رسول الله وربت على. شوف انت لما تكون واحد انت قريب منه زيك فلان تشد على يده، سبحان الله. وكان هكذا الرسول يشد على يد من امامه ويربت على يده. كان الرسول يسلم مصافحه، يسلم مصافحه ويربت ولا يسحب يده حتى يسحب الذي يصافحه. التساقطت او تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي. هكذا قال لنا اهل العلم في قضيه الزوجه، قال من دخل بيته فصافح زوجته وسلم على اهله وربت على يده برفق واتحت الذنوب. اين هذه؟ ده بيدخل يعني انت جيت. معلش ما ده حسن الترحاب يعني. هو يتحاب. وهنالك اناس يسلمون على بعضهم هكذا باطراف الاصابع هكذا. هكذا او هكذا من بعيد ممكن يتعلق. وهذا باب هو مؤاخذ ومؤاخذ من على باب الكبر. باب من ابواب الكبر. يا اخي ادخل على اخوك وسلم. طيب. اذا عصيان ادم له ذنب وعصيان ابليس له ذنب، اي أيوة. لكن ابليس ما طلب التوبه، بس عشان اؤكد لك. لو طلبها لاخذها. الله كريم. الله سبحان الله. لا اله الا الله. شوف يا ابن ادم، شوف ابناء، لو جئتني بقراب الارض ذنوبا، نعم، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، جئتك بقرابها مغفره. ومن اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفت عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ومن أذنب ذنبا وندم عليه غفر له وإن لم يستغفر. ومن لبس ثوبه ولم يصل إلى ركبتيه وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو الله رب العالمين غفر له ما تقدم من ذنبه. مش دي كل دي أبواب رحمة؟ احنا في شهر الرحمة. صحيح. لك أن تتخيل كل هذه الرحمات. أما لا طرق إبليس وهو عبد لله، لو طرق باب التوبة، لأن الله استجاب له. هو لم يشرك، هو إبليس أشرك بالله؟ لا، ما أشرك، لم يشرك بالله. طيب. لا، لكن لا، لا في نقطة. نعم. في نقطة، هو خلاص تمرد على الخالق وتمرد على المخلوق وخلاص، وصير نفسه عدو، لأن كل سيئات البشرية كل واحد ياخذ ذنبه له منها كفل، له منها كفل في ميزان سيئات. فتخيل أنت 6 مليار بيقتله، يعني 200 مليون قتيل في الحروب الدينية والعرقية ما بين الغرب في القرون السابقة. 200 مليون كل دول القاتل ياخذ ذنبه وابليس ياخذ الجزء. جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن له كفل منه. بس في نقطة. نعم. في بني ادم الان شياطين الانس اخترعوا ذنوب ما يعرفها ابليس. مثل يا خبر ابيض. انت لما تجيب فريق من اللي تحت عنوان الفن وشويه عاريات وتقول ده فن ابليس ابليس ما يعرف يعمل هذا رقص ايقاعي معلش يعني سميه ما شئت حتى عملوه في ولك سباحه ايقاعيه يعني الخيبه برا وبحرا المصيبه برا يعني انت مش شايف الشياطين على البر انا انزلك في البحر كمان والان جوا والله وجوا بالمظلات وعلينا بالمظلات يعني هذا يعني انا اريد ان اقول ان كما قال الشاعر وكنت والعياذ بالله وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جند في عجاله سريعه جدا ما. لماذا النداء بالقران الكريم يا بني ادم يا بني ادم يا بني ادم ليذكرهم بوحده المنشا وحدتهم بالابوه فرق رجل باب معاويه قال الحارس من قال انا اخ لامير المؤمنين قال من زياد قال لا يا امير المؤمنين زياد انا اعرف قال ادخله من انت قال انا اخوك قال من لدن من قال من لدن آدم قال رحم مقطوعة سوف أصلها الآن إن شاء الله هذه الرحم يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم يذكرهم دايما وخذوا حذركم خذ سبحانه كله عشان إيه الإنسان كده بقصة أبيهم آدم الله أكبر وذلك كان ابن تيمية لما يدخل على السلطان يقول له يا بني آدم يقول السلطان عشان يذكره ابو انا ابويا وابوك واحد فيه مالك مالك سبحان الله زي بارك الله فيكم لعل في هذا ربطا بين ما حدث لابينا ادم وما يحدث لبنيه وذريته هو لابد ما القصه موجوده ليه القصه معروفه مخلوق من كذا وكذا ومراحل تكوينه لكن ما الذي نستفيده نحن هكذا إهباط القصة على الواقع وهذا ديدننا إن شاء الله في البرنامج بإذن الله بارك الله فيكم شكرا لكم بارك الله فيكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء شكرا لحضرتكم وكل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وغدا بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا قبل هذا الموعد بساعة كاملة حلقة جديدة وصفوة الصفوة حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يصفى